أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية، كانت من المؤمنات التي هاجرنا إلى المدينة، أو من أول من هاجر إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخوه من الرضاع. هذا الصحابي الجليل مات عنها، قالوا أنه أصيب في أحد، ثم إصابته كانت جرحا كبيرا، فحصل أن النبي عليه السلام أرسله في سرية فاندمل بعد فترة، لكنه رجع ومات بسببه، أي بسبب هذا الجرح الذي أصيبه في غزوة أحد. فلما مات دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال اللهم اغفر لأبي سلمة، ارفع درجته في المهديين، ودعا له كما في صحيح مسلم. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام وتزوج أم سلمة. أم سلمة في أول أمرها كانت تدعو بدعاء لما مات أبو سلمة، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فكانت تقول من خير من أبي سلمة، خير من هذا الذي سيأتي وهو خير من هذا الرجل، وهي ترى أبا سلمة ذاك الرجل الوفي. فتقدم لها محمد عليه الصلاة والسلام مما دعت بهذا الدعاء، ولا شك أنه خير من أبي سلمة رضي الله عنه، مع أنها في أول أمرها اعتذرت للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني امرأة في غيرة شديدة، عندها غيرة، وكذلك عندي وأنا مصبية، يعني عندي صبيان وأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أما الغيرة فسندعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، وأما يعني الأولاد فإن الله سيكفيهم، وأما أنك، أو قال في بعض الروايات أنها تقول لا يوجد أحد من أوليائي، فقالت وأما، قال لها وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. ثم قال قم يا عمر فزوج رسول الله عليه السلام، في بعض الروايات أنها هي التي قالت يا عمر قم فزوج النبي عليه السلام، حتى اختلفوا من هو هذا عمر، هل هو عمر ابنها عمر بن سلمة أو أنه عمر بن الخطاب، طائفة تقول ابنها وطائفة تقول أنه عمر بن الخطاب، والأظهر أنه عمر بن الخطاب.